قال لهم انتوا انا وزعت الاموال والسبايا، فانا اقول لكم خذوا حاجه من الاثنين، تاخذوا السبايا الاسرى ولا تاخذوا الاموال؟ قالوا قد خيرتنا، فانسابنا اهم عندنا حتى لا نفضى بين الناس، ناخذ الجواري والسبايا والاسرى عشان ما يتذلوش يبقوا عبيد ونفضح بين الناس، والاموال ربنا ارزقنا فيها العوض. فلما جامع المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء وفد هوازن جاءوا تائبين وقد طلبوا الي اموالهم وسباياهم، وقد خيرتهم بين احدى الامرين، احد الامرين، فاختاروا ان ياخذوا سباياهم، فمن طابت نفسه منكم فليرد اليهم ما اخذ، ومن لم تطب نفسه ان شاء انتظر حتى ياتينا الفيء فنعطيه العوض. بمعنى الحديث، والحديث صحيح. صلى على رسول الله على العيد، صلى عليه، صلى عليه عليه، ما تبصش بره. بيقول لهم الناس دول جايين تائبين وعاوزين منكم الاموال، اللي تطيب نفسه يقول انا هدي اللي معايا، واللي نفسه ما طرش يعني ينتظر لما يفرج تفرج علينا بشيء ثاني وغنائم ثانيه نديه بدل ونرجع الحاجه دي، طالما تابوا واسلموا نسيبهم فقراء اذلاء، لا نديهم ما تقوم به حياتهم ونديهم انسابهم، يعني نديهم النساء والاسارى والاسارى والسبايا. فقالوا طابت انفسنا يا رسول الله. قال لم اسمع منكم من طابت نفسه ومن لم تطب نفسه. بزحمه 12,000، فارجعوا الى رحالكم ولياتني عرفاؤكم حتى اعرف من طابت نفسه ممن لم تطب نفسه. شوف الحكمه والرشاد والقياده والديمقراطيه بيقولوا عليها، اللي هي شورى في الاسلام، قمه الادب وقمه الشورى انه ما يتصرفش وهو القائد، وهو القائد وافضل قاده الدنيا صلى الله عليه وسلم، ما رضيش يتصرف لما الناس ياخذ راي الناس، ولما قالوا في الزحمه موافقون قال ما ينفعش، موافقون ما كده اجمالي ما تنفعش، دي اموالها تدفع واللي هيرجع يعني 100 بعير هيرجع منهم 5 ولا 3، او اللي معاه اسير صدق ما خد اسير ولا 2 ولا 3 عشان خاطر يعني يخدمه الامور، وفي اموال اخذوها الامور عز تاني، واديهم فرصه في نفس الوقت كل واحد يعترف انه طابت نفسه، مش يبقى معني محرج ولا مغصوب ولا حاجه. فلياتني عرفاؤكم، العريف اللي هو قائد المجموعه زي الجيش الشويش يعني العريف، ولياتيني عرفاؤكم حتى نعلم من طابت نفسه ممن لم تطب نفسه. فرجعوا فجاءوا في اليوم الثاني وجاء عرفاؤهم وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طابت انفسنا وبعض المسلمين امتنع، بعضهم قال انا مش هدي ولا قوم هيدوا. اقرع بن حابس حصينه بن عيينه بن الحصن قال مش هندي، في واحد قال انا ولا قومه قالوا لا احنا هندي، انت حر مش هنسمع كلام، نعطي رسول الله ما شاء. طابت انفسنا فارجع اليهم سراريهم اللي هم الاسارى يعني، وطيب خواطرهم ببعض المال ورجعوا راضين فرحين مستبشرين بالايمان وانهم لم يخسروا اهلهم وذراريهم. جاءت امراه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوشه الوليصه قالت يا محمد انا اختك من الرضاع. قال من انت؟ قالت انا الشيماء. ولم يعرفها، كبرت سنها سنين طويله، شوف النبي يعني بعد 8 سنين من الهجره، والنبي هاجر عليه الصلاه والسلام على 53 سنه، يبقى 61 سنه يعني له 50 سنه ما شافهاش على الاقل، ولا كم 50 سنه. فقالت تلك اماره، تلك عضة عضتني بها وأنت صغير في بني ساعدة، وآرته أمارة علامة يعني، فرحب بها وفرش لها في الأرض فرحب وأعطاها. قال ما تشائين؟ أتريدين أن تبقي معنا أم تعودي إلى أهلك؟ قالت بل أعود إلى أهلي. فزودها بأربعة من الإبل